السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عارفين طبعا هتعملوا ايه، اللي داخل يقول الدنيا فيها ايه، الصوت اخباره ايه. يا رب الصوت يبقى كده كويس ان شاء الله، الصوت كويس. ادي اول واحد هل علينا. تمام، حياكم. دعوات بقى بداخل يعمل منشن على طول ويشير وكده عشان نلحق نبتدي وما نتأخرش. تمام الحمد لله، الصوت كويس. طيب كويس، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اللي داخل يقول الصوت تمام صح. يلا يلا عايزين نعدي المية كده عشان نبتدي. دعوات يا جماعة، دعوات، اللي يخش يعمل دعوة للناس يمنشنهم يشير كده يستفيد ويفيد غيره. مش عارف اشتغل هنا بعمل له ايه. طيب ما شاء الله، تمام، حبك الله يرحم تاني فيا ابو حميد، ربنا يخليك. محمد الفيشاوي. طيب جاهزين يا جماعه؟ الناس نزلت المذكره، مذكره اصول التفسير، اصول في التفسير للشيخ محمد العثيمين رحمه الله. الناس لا اعتقد ان الدنيا زي الفل، التقطيع هيبقى من عند المتلقي. تمام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اللهم آمين وإياكم. أخت جيهان نزلتوا مذكرة يا جماعة؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نزلتوا مذكرة؟ اللي ما نزلش مذكرة يلحق ينزلها، هي موجودة في تقريبا في البوست اللي قبل ده على طول. لا قبل أسئلة الأسك أقرب بس ما تنفخش. طب أنا أعمل إيه طيب؟ كده كويس أسيبه زي ما هو كده أحسن. ياكا تريكو جاي معايا زوين. بارك الله فيك، جزاك الله خير اخويا محمد. ان شاء الله البث هيفضل موجود. انا مصور هعمل بث ومصور بكاميرا تانية، مايك عادي. كاميرا كده كويس. قرب المايك، ابعد المايك، ما تنفخش في المايك. طيب يا ريت يا جماعة اللي ما نزلش البتاع يبدأ ينزل، يلحق ينزل المذكرة. لا مفيش أسئلة خالص دلوقتي، يا ريت. ما أحبك الله الذي أحببتني فيه أخويا وليد، ربنا يبارك فيك. مفيش أسئلة خالص أثناء البث، ممكن نبقى نخلي وقت نعمل البث تاني الأسئلة. عليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله. هبتدي أهو. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، حياكم الله جميعا وبياكم. بياكم يعني أسعدكم على فكرة، ربنا يسعدكم يعني ربنا يفرحكم. في أول لقاء إن شاء الله في مبادرة يفقهه في الدين، هي بعنوان اعرف كتابك، اللي هي أصول التفسير. طبعا القرآن الكريم فيه كم نقطة كده مهمة جدا لازم نأكد عليها. أولا يجب أن تستشعر ما هو القرآن الكريم، إيه معنى أنك بتتكلم دلوقتي عن كلام الله عز وجل، لأن المعنى ده أحيانا مع الألف والعادة بنفتقد كتير جدا من المعاني اللي احنا بتفرق معانا جدا لو احنا حسيناها زي ما ربنا أراد أن احنا نحسها. لما تستشعر يعني إيه إن بين يديك كلام الله سبحانه وتعالى، إن قد إيه إن الله عز وجل يقول في الحديث القدسي: خلقت عبادي. إن الله عز وجل قال: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. فالعباد في ضلال وظلمة إلا إذا استهدوا بهداية الله سبحانه وتعالى. وربنا خلق الخلق لحكمة وأوجدهم في هذا المكان. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. فالبشر ما يقدروش يعرفوا مراد ربنا منهم إلا من ربنا سبحانه وتعالى نفسه. وربنا سبحانه وتعالى لا يتجلى للخلق لعزته وعظمته سبحانه وتعالى. فربنا بيصطفي من البشر دول ناس يصطفيهم للرسالة، يبلغهم مراد ربنا سبحانه وتعالى من الخلق ومعلومات عن هذا الإله الواحد سبحانه وتعالى. تخيل لما أنت يكون بين يديك خطاب الله سبحانه وتعالى البشر، خطاب ربنا سبحانه وتعالى البشر، كلام الله سبحانه وتعالى، آخر رسالة، آخر خطاب مباشر من الرب جل وعلا إلى عباده على الكرة الأرضية أو على هذا الكوكب. لما تتخيل يعني جلال الله سبحانه وتعالى لما ينادي جبريل عليه السلام ويتكلم سبحانه وتعالى بالقرآن الكريم، وينزل جبريل بهذا الكلام غضا طريا كما تكلم به الرب سبحانه وتعالى ليلقيه على قلب النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر خطير جدا، كبير جدا يعني، وإحساسك بعظمة القرآن ده فرع عن إحساسك بعظمة المتكلم به سبحانه وتعالى. يعني فرع عن إحساسك، كل ما تعرف ربنا وقدر ربنا وتعظم ربنا في قلبك، كل ما يكون تعظيمك لكتاب الله سبحانه وتعالى في قلبك. كما قال عثمان بن عفان رحمه الله ورضي عنه: لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام ربنا. لأن إحساسك إن ربنا اللي تكلم بده، هذا الكلام خرج من الله سبحانه وتعالى، معنى عظيم جدا وقوي جدا. وربنا سمى كلامه روح، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. فروح بيبعث الحياة في قلب كل من يتعلم هذا القرآن ويستوعب معانيه ويتدبر فيه. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثلوه في الظلمات ليس بخارج منها. مفيش وجه شبه خالص بين الصورتين، صورة الإنسان الحي اللي ماشي في نور والإنسان الميت اللي ماشي في الظلمة، مفيش أدنى وجه شبه بين الاتنين. القرآن ده هو الروح، والقرآن ده هو النور، سماه الله عز وجل نورا يكشف به الظلمات. كنت ضربت مثل في أحد الإيفنتات وأنا في مصر، بقول لهم تخيل أنت بيتك اللي أنت متربي فيه وحافظه شبر شبر ومكان مكان، تخيل لما النور يتقطع في الشقة دي، في البيت ده، ايه اللي بيحصل؟ بتبقى انت مش حذر جدا، وبرضه بتخبط، وبرضه رجلك بتيجي في الترابيزه اللي انت حافظ مكانها. ليه؟ انت محتاج نور، نور حقيقي حسي يكشف ليك الطريق في المكان اللي انت حافظه. يعني بيتك ده انت حافظه، انت متربي فيه وعارف الترابيزه دي هنا، وعارف الكنبه دي هنا، وعارف الكرسي ده هنا، وعارف كل حاجه انت حافظ مكانها كويس جدا، تمام كده؟ ورغم كده مجرد ما ينقطع النور تبدأ تلطش في الضلمة، تبدأ تمشي بالراحة وبشويش وتحسس بإيدك عشان إيد رجلك ما تخبطش، وبرضه بتخبط. ده في الحاجة المحسوسة اللي أنت شايفها بعينيك وبتقدر تقدر مسافتها، ورغم كده بتحتاج لنور محسوس يقدر يكشف لك الطريق فتعرف تمشي على بصير. تخيل لما تمشي وسط حاجات مش حسية، معنوية. الضلال والهداية دي أمور معنوية، الأفكار الضالة، الأفكار المنحرفة دي حاجات معنوية، دي أفكار بينبني عليها عقائد، بينبني عليها بعد كده تصرفات. إزاي هتقدر تمشي وسط ظلام الأفكار المنحرفة من غير ما يكون في نور كاشف يكشف لك الخدع والتركات اللي بتتعمل في الأفكار دي؟ إذا خلى الإنسان من كلام الله سبحانه وتعالى خلاص انتهى، هيعيش في ظلمة. فإذا كان في بيته الحسي اللي هو عايش فيه مجرد النور بيتقطع بيلطش، فبالك لما يمشي في الدنيا دي كلها اللي مليانة أفكار منحرفة ومليانة شياطين إنس وجن ومليانة ومليانة ومليانة، وتلاقي نفسك ماشي بدون حاجة تهديك وتدلك. فعشان كده دي النقطة الأولى، أهمية كتاب الله سبحانه وتعالى، وده أمر مهم جدا جدا استشعاره، إنك تستشعر قيمة إن بين يديك كلام الله اللي الهداية منوطة به، تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد، كتاب الله. فالكتاب هو الضامن الوحيد للهداية، تمام؟ النقطة الثانية مهمة جدا، النقطة الثانية مهمة جدا، أرجو يا جماعة نحن نركز في البث ده معمول لهدف معين، نرجو ان احنا نتعاون في إنجاح التجربة دي، ما يكونش كل واحد داخل همه ان هو ياخد الحوار يمين أو شمال. ما فيش أسئلة في أي حاجة برا الموضوع، ما فيش أي كلام جانبي، رجاء في الناس في الكومنتات، ربنا يبارك فيكم. النقطة الثانية وهي المهمة جدا برضو يا جماعة، ربنا سبحانه وتعالى لما تكلم بهذا القرآن، هل كلام ربنا ده اللي ربنا تكلم به في القرآن وأنزله على النبي صلى الله عليه وسلم، هل الكلام ده متضمن معنى ربنا سبحانه وتعالى يريد أن يوصله إلى الخلق، ولا كلام ربنا هو كلام مجرد ليس له محتوى وترك البشر هم يفهموه بأسلوبهم وطريقتهم، كل واحد يفسر القرآن بطريقته. ربنا سبحانه وتعالى، أعوذ بالله، ماشي يا سيدي جزاكم الله خير، هل الله سبحانه وتعالى لما تكلم بهذا القرآن بآيات هذا الكتاب الحكيم، هل الله سبحانه وتعالى لما تكلم به تكلم والله سبحانه وتعالى يريد مقصد معين من الكلام ده، ولا ربنا سبحانه وتعالى تكلم بكلام ولا يريد معنى معين، مفيش معنى معين ربنا يقصده، وترك البشر هي اللي تفهم كل واحد بطريقته؟ خطيرة جدا النقطة دي، لأن دي اللي بتلعب بيها دلوقتي تحت بند أو تحت مظلة الموروث والثورة على الموروث، ولا بد ان احنا يكون لينا تفسيرتنا الخاصة، لازم احنا لينا تفسيرنا الخاص. ليه نفضل مقيدين في فهم نصوص الكتاب فقط بفهم ناس سبقونا من آلاف السنين؟ ليه؟ اشمعنى؟ احنا مالنا؟ احنا لنا دماغنا زي ما هم لهم دماغهم، واحنا عندنا عقل زي ما هم عندهم عقل، وعندنا حصيلة علمية ممكن تكون اكتر منهم كمان مثلا. فهل تمام، مهم جدا المعنى ده يا اخوي عبد الرحمن، ربنا يبارك فيك. المعنى ان لابد ان احنا نفهم ونوقن تماما ان الله سبحانه وتعالى لما تكلم بهذا القرآن تكلم وهو يريد مقصد معين. الآية اللي ربنا نزلها وهو يريد سبحانه وتعالى معنى معين، والا يبقى والا هينتفي كده من القرآن معنى انه هادي. ايه معنى كلمة هادي؟ انا لو جيت قلت لك كلام بلا محتوى يبقى انا هديتك فين؟ فين الهداية في الموضوع؟ مفيش هداية الا اذا كنت بقول كلام له معنى، الا اذا كنت بقول كلام له معنى، له مقصد. ان الرب عز وجل لما تكلم بهذا الكلام تكلم بكلام له مغزى وله مقصد، له معاني. ما قالش كلام اجوف لا معنى له وساب الناس تفسره يمين وشمال زي ما هي عايزه، ده يفسرها كده، ده يفسرها كده، ده يفسرها كده، خلاص. لان ربنا سبحانه وتعالى لم يكن يقصد اي شيء، كل اي حد هيفسر اي حاجه فمعناها صحيح. قطعا الكلام ده خاطئ ولا يليق في جناب الله سبحانه وتعالى. ان انت نفسك، انت لو انت كتبت خطاب او لائحه قوانين تحكم مثلا بيها المؤسسه اللي انت بتديرها او البيت اللي انت ماسكه، وحطيت قوانين للبيت ده وبروتوكول بيحكم البيت ده، وكل واحد فسر بند من بنود البروتوكول ده بطريقته ومزاجه، انت مش تقول لهم لا تعالوا البند بيقول اهو واضح جدا، جبت منين ان ده فهمه ومعناه؟ فاذا كنت انت ما تقدرش تقبل على نفسك ان حد ياخد كلامك اللي انت تقصد بيه معنى معين وينحرف بيه لمعنى تاني، يبقى لازم تفهم ان كلام الله سبحانه وتعالى لما تكلم به اراد مقصود ومعنى معين. خلاص كده؟ ازاي نفهم كيف سبحانه وتعالى ومقصده؟ طيب خلاص احنا اتفقنا ان ربنا لما تكلم بهذا القرآن تكلم به وهو يريد معنى، وهو يقصد معنى معين، وهو يريد معنى معين، معنى معين من وراء هذا الكلام. ازاي بقى نعرف المعنى ده بقى؟ نفهم منين؟ نجيب منين مراد ربنا سبحانه وتعالى من الـ من الـ من الـ صعبة جدا. كده البث رجع تاني، معلش، شيء عجيب والله العظيم. يلا معلش، لا رجعت تاني، معلش كده رجع تاني، لا كده رجعت تاني، معلش جه تليفون هو اللي قطع الخط، معلش. لا ما قطعش، رجعت تاني. رجع ولا ما رجعش؟ اهم حاجة بس الناس تعرفني، رجع ولا ما رجعش؟ تمام، الحمد لله رب العالمين. فاحنا قلنا بدايه ان ربنا، ان نتفق ان الله سبحانه وتعالى، نتفق ان الله سبحانه وتعالى اراد بالكلام ده معنى، وان احنا طيب ازاي نعرف مراد ربنا، كيف نفهم مراد الله سبحانه وتعالى، ايه الاليه اللي من خلالها نفهم مراد ربنا سبحانه وتعالى من خطابه؟ ده هو بقى ماده اصول التفسير. اصول في التفسير بقى هي دي اللي بتتكلم معلش الشاشه مقلوبه، اصول في التفسير دي هي اللي بتتكلم في الحاجه دي بقى، ايه القواعد اللي لازم احنا ننتهجها عشان نفهم مراد الله عز وجل في كلامه؟ هو ده المطلوب، هو ده ماده اصول التفسير. احنا لازم يكون عندنا اليه معينه نفهم بيها. الاليه دي مش محطوطه كده واحد قاعد الفها، لا، اليه منضبطه جدا هنشوفها دلوقتي. يبقى ماده اصول التفسير بتتكلم عن ايه القواعد اللي لازم اتحصل عليها عشان اقدر افسر القران او افهم القران. بتتكلم عن معلومات مهمه جدا تتعلق بهذا الكتاب العظيم والرساله الاخيره المباشره من الله سبحانه وتعالى إلى خلقه من عالم الجن والإنس. تمام كده؟ طيب طبعا نسيت المقدمة اللي ذكرها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. احنا بنتكلم دلوقتي في بداية كلامه في القرآن الكريم، هي صفحة 6. يقول رحمه الله الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: القرآن الكريم، القرآن الكريم في اللغة، دايما احنا قلنا في الدورة بتاعة الفقه ان اي حاجة، اي يعني اي مادة علمية شرعية، دايما لما بيحب يعرف حاجة بيعرفها من ناحيتين، من الناحية اللغوية ومن الناحية الاصطلاحية. بمعنى ايه الكلام ده؟ لان قبل ورود الاسلام، قبل ما الاسلام يجي، كان في كلمات بتستعمل لاستعمالات معينة. يعني مثلا كلمة صلاة، صلاة دي كانت قبل ما يبقى فيه الصلاة المعروفة بتاعتنا اللي في الإسلام دي، قبل ما يجي النبي صلى الله عليه وسلم خالص، كان الصلاة لها استعمال. الصلاة معناها الدعاء. لما جه الإسلام وشرعت الصلاة وفرضت على المسلمين، بقى الصلاة لها معنى تاني غير المعنى اللغوي، بقت عبارة عن أقوال وأفعال، تبتدئ بالأقوال مخصوصة وأفعال مخصوصة، تبتدئ بالتكبير وتنتهي بالتسليم. أصبح ده معنى تاني غير المعنى اللغوي اللي كان متداول أياميهم. تمام؟ الصيام، الصيام لغة الحبس، كان لما بيستعملوا كلمة صيام إنه معنى الحبس، الكف، الامتناع. لكن لما جه الإسلام وفرض الصيام بالهيئة دي، بقى الصيام له معنى تاني غير المعنى اللغوي اللي هو المعنى الشرعي، اللي هو الامتناع عن الطعام والشراب والجماع من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. ده بقى معنى تاني غير المعنى اللغوي. وفي تعريفات اصطلاحية، بمعنى إيه؟ إن مثلا عندي الفاعل، كلمة الفاعل، أهل اللغة اصطلحوا مع بعض، اتفقوا إن هم يعرفوا الفاعل، يقولوا يعرفوه بإيه؟ يقولوا والله كذا، الفاعل هو الذي يقع منه الفعل مثلا. فده معنى اسمه المعنى الاصطلاحي. فالأول هنقول القرآن، إيه معنى كلمة قرآن في اللغة؟ القرآن مصدر من قرأة، مصدر، المصدر اللي هو البنية اللي بيطلع منها الكلام. يعني قرأ، ده فعل ماضي، يقرأ فعل مضارع، اقرأ فعل أمر، لكن مصدر الكلمة فين؟ من مصدر، من قرأ، قرأ قرآنا، فهو ده المصدر. يبقى القرآن في اللغة مصدر من قرأ، قرأ، فهو إما يأتي بمعنى تلا أو بمعنى جمع، إما يأتي بمعنى تلا أو بمعنى جمع. تقول قرأ قرآنا وقرآنا، أو قرأ قرآ وقرآنا، كما تقول غفر غفرا وغفرانا. هو عايز يقول لك إن ده مصدر، مصدر لفعل القراءة. فعلى المعنى الأول، على معنى إن هو تلا، يكون مصدرا باسم المفعول. يعني إيه الكلام ده؟ دلوقتي عندنا حاجة في فاعل وهي مفعول. الفاعل هو عمل الفعل. يعني مثلا خلينا نقول أنا باكل دلوقتي مثلا، أو أنا بشرب، خلاص بشرب بإيدي اليمين، تمام؟ يبقى أنا هنا شارب، أنا الفاعل، أنا اللي طلع مني فعل الشرب، فأنا شارب، تمام؟ لكن المية دي إن أنا شربتها، ده اللي وقع عليها الفعل، فدي مشروبة، خلاص؟ يبقى أنا شارب، أنا فاعل، والماء ده مشروب، مفعول، هو اللي وقع عليه الفعل، لكن اللي وقع منه الفعل، اللي صدر منه الفعل، ده الفاعل، اللي وقع عليه الفعل، ده المفعول، تمام؟ القرآن تالي ولا متلو؟ القرآن فاعل ولا مفعول؟ ها يا جماعة، صح، القرآن فاعل ولا مفعول؟ ازاي؟ هو القرآن هو اللي بيتلو ولا القرآن بيتلى؟ صح كده أخت الشيماء، صحيح، مفعول، تمام كده. القرآن مش هو اللي بيطلع منه الفعل، مش هو اللي بيتلو، القرآن يتلى، تمام؟ يبقى أنا تالي، أنا لما أقرأ القرآن يبقى أنا تالي والقرآن متلو. جميل جدا. يبقى لك إن القرآن إما بمعنى قرأ اللي هو تلا، فهنا هيبقى الشكل الظاهري للفعل إنه تالي، إنه فاعل، لكن لا، هو شكله فاعل لكن في حقيقته مفعول. ده معنى كلمة مصدرا بمعنى اسم المفعول. فهو قرأ بمعنى مقروء. انك ممكن تقول على حاجة او تطلق على حاجة اسم فاعل ويراد بها، ويراد بها معنى الايه؟ معنى ال معنى المفعول. زي كتاب، الكتاب لما تقول ده كتاب، الكتاب ده فاعل ولا مفعول؟ هو اللي كتب ولا الكتاب ده مكتوب، حد كتبه، في كاتب وهو مكتوب، فتقول ده كتاب لكن بمعنى مكتوب، مش مقصود بيه ان هو اللي كتب. تمام؟ يبقى ده فاعل بمعنى مفعول. تمام كده؟ يبقى ده معنى كلام الشيخ، قرأ قرأ وقرآنا كما تقول غفر غفرا وغفرانا. فعلى المعنى الأول اللي هو معنى تلا يكون مصدرا بمعنى اسم المفعول، لأن القرآن ما بيتلوش، القرآن بيتلى، فهو تلا بمعنى تليا أي بمعنى متلو. تمام؟ وعلى المعنى الثاني اللي هو الجمع يكون مصدرا بمعنى اسم الفاعل، إن القرآن جامع، جامع للأحكام والشرائع والعقائد والأخبار، أخبار الأمم السابقة. تمام كده؟ يبقى القرآن مصدر للفعل قرأ يقرأ قرآنا، وهو بمعنى إما التلاوة وإما الجمع. لو على معنى التلاوة صح، القرآن بيدخل في معنى التلاوة بمعنى المتلو، يبقى هو اسم فاعل مقصود به اسم المفعول. أو هو بمعنى الجمع فهو يبقى اسم فاعل، يبقى القرآن ده جامع، جامع للأحكام والشرائع والعقائد وأخبار الأمم الإيه؟ أخبار الأمم السابقة. فالمعنيين يصدقوا في القرآن، معنى التلاوة إن هو متلو، ومعنى إنه جامع للأخبار والعقائد والإيه؟ الأخبار والعقائد والأحكام الشرعية. يبقى ده معنى القرآن في اللغة، ده معنى كلمة قرآن كده لوحدها بعيد عن القرآن بتاعنا. والقرآن في الشرع بقى، طب تعريفه شرعا ايه؟ لما نيجي نعرف كلام ربنا ده، القرآن الكريم ده نعرفه، العلماء عرفوه بايه؟ قالوا هو كلام الله تعالى. القرآن ده كلام ربنا، يجب ان تؤمن، وهذه عقيدة اهل السنة والجماعة، ان القرآن هو كلام الله عز وجل حقيقة، تكلم به سبحانه وتعالى حقيقة لا مجازا، كلام حقيقي، تكلم الله سبحانه وتعالى حقيقة، وضي صفة من صفات الله سبحانه وتعالى الكلام. وكلم الله موسى تكليما، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، ما منكم من أحد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان، إلى آخر حديث. فالكلام صفة ثابتة لله سبحانه وتعالى بنص كلام الله وبنص الأحاديث الصحيحة الصريحة للنبي صلى الله عليه وسلم، وبإجماع الصحابة رضوان الله عليهم، أن الله سبحانه وتعالى يتكلم كلاما حقيقيا بحرف وصوت، لكن بطريقة تليق بجلال الرب عز وجل وعظمته. اوعى تقارن ربنا بالبشر، اوعى تقارن ربنا، هنضرب مثل ولا المثل الأعلى، إن الاشتراك في اللفظ لا يقتضي الاشتراك في اللفظ لا يقتضي الاشتراك في المعنى. بمعنى ايه؟ عشان بس الكلام الكبير المجعرس ده، ان انا متكلم وربنا سبحانه وتعالى متكلم، هل معنى ان قلت انا بتكلم وربنا بيتكلم، هل يشترط طالما اللفظة مشتركة ان الحقيقة مشتركة؟ لا طبعا، محدش يقول الكلام ده. اللمبة لها نور، والشمعة لها نور، والشمس لها نور، هل عشان احنا بنسمي اللي بيطلع من الشمس نور، واللي بيطلع من الشمعة نور، واللي بيطلع من اللمبة نور، عشان هما التلاتة اسمهم نور، معناه ان حقيقة النور في التلاتة دول واحدة؟ لا خالص نهائيا، مفيش وجه شبه خالص. انت بتتكلم كإنسان صح، والزرافة بتتكلم لها لغتها، ومثلا فرس النهر بيتكلم له لغته، هل معنى انك بتتكلم وده بيتكلم وده بيتكلم، هل معنى ان اللفظ يقتضي او يلزم ان اللفظة مشتركة، ان الحقيقة مشتركة، ان الكلام بينك وبين بعض يبقى هيئته واحدة وكيفيته واحدة؟ يبقى لا، ده لا يلزم منه اطلاقا، حتى لو كانت اللفظة ايه؟ مشتركة. يبقى الاشتراك في اللفظ لا يلزم الاشتراك في الحقيقة، حقيقة الشيء. اقرب مثال ربنا سبحانه وتعالى، عشان كده ايه؟ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، دي ملخص عقيدة اهل السنة والجماعة في اي صفه من صفات ربنا سبحانه وتعالى، ان ربنا ليس كمثله شيء لكنه في نفس الوقت سميع بصير، فسميع وليس كسمعه شيء، وبصير ليس كبصره شيء، ويتكلم وليس ككلامه شيء. اي حاجه تخطر في بالك عن الله فالله خلافه، لا تدركه العقول ابدا سبحانه وتعالى، لا تدرك الاوهام كنه ذاته، ولا تكيف الحجى صفاته، كما قال الامام محمد الحكمي في لاميته في سلم الوصول، مش لاميه ناس. فالشاهد ان القرآن هو كلام الله سبحانه وتعالى حقيقة الذي تكلم به سبحانه وتعالى، كلام الله تعالى المنزل. يبقى القرآن نزل من العلو الى الارض، المنزل، وده يتضمن صفة الايه؟ صفة العلو لله سبحانه وتعالى. تتضمن صفة العلو تنزيل من حكيم حميد. ربنا يتكلم عن القرآن دايما يتكلم عن التنزيل، يبقى ده دليل على علو الله سبحانه وتعالى، وأن الله عز وجل له العلو المطلق، سواء علو المكانة والقدسية أو علو الذات، أن ذات الله سبحانه وتعالى علي، فذاته فوق السماوات السبع مستوى على عرشه منفصل عن الخلق. تمام؟ يبقى رب ليس يبقى رب يبقى ده دليل على أن القرآن، بما أن القرآن منزل، إذا نزل من علو إلى أسفل، فهذا دليل على أن الله عز وجل في العلو سبحانه وتعالى. يبقى كلام الله تعالى المنزل على رسوله وخاتم أنبيائه محمد صلى الله عليه وسلم، المبدوء بسورة الفاتحة، المختوم بسورة الناس، هو ده تعريف القرآن الذي اختار الشيخ رحمه الله. كلام الله تعالى المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وليس كما تقول الطائفة النصيرية إنه كان هينزل على علي بن أبي طالب، ولكن لشبه محمد صلى الله عليه وسلم بعلي فاختلط الأمر على جبريل والعياذ بالله، تعالى الله عما يقولون علوا كبير. فلكن هو منزل على النبي صلى الله عليه وسلم، يبدأ بسورة الفاتحة وينتهي بسورة الإيه؟ بسورة الناس. قال تعالى: إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا. احنا متقيدين بكلام الشيخ، وطبعا متعبد بتلاوته، لكن احنا متقيدين بمتن الشيخ رحمه الله: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. والله عز وجل حمى هذا الكتاب العظيم من التغيير والزيادة والتبديل، حيث تكفل عز وجل بحفظه قائلا: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وهذا بعكس التوراة والإنجيل، أن الله عز وجل طلب من الأحبار والرهبان وأوكل حفظه للأحبار والرهبان. قال سبحانه وتعالى: بما استحفظوا من كتاب الله، يعني استحفظوا بمعنى طلب منهم حفظه. الألف والسين والتاء إذا جت في فعل معناه أن يطلب منك كده. لما أقول لك استغفر لي، يعني أسألك أن تسأل الله عز وجل المغفرة لي. استغفر، الألف والسين والتاء، لا بتخش على الفعل معناه الطلب. استغفر يعني اطلب الله لي المغفرة. استرشد يعني اطلب الرشد. تمام؟ فلما ربنا قال استحفظوا من كتاب، بما استحفظوا من كتاب الله، اي قال الله عز وجل امرهم احفظوا هذا الكتاب، حافظوا عليه، لكنهم خانوا وبدلوا ونقصوا وزودوا لاطماعهم الدنيويه ولمناصب ارادوها. فويل للذين يكتبون الكتاب بايديهم ثم يقولون هو من عند الله، وفويل الذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هو من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. فالله عز وجل تكفل بحفظ هذا الكتاب لأنه آخر رسالة، آخر رسالة. طبعا الناس اللي بتنكر السنة بتلعب على آية دي كتير جدا، وأن فقط المحفوظ من لدن الله عز وجل هو فقط الذكر اللي هو القرآن، فأي حاجة تانية ربنا مش هيحفظها، وبالتالي السنة ليست محفوظة، وهذا كلام باطل من عدة وجوه، نبقى نتكلم في الأمر ده باستفاضة بعد كده إن شاء الله. ولذلك يقول الشيخ رحمه الله: ولذلك مضت القرون الكثيرة ولم يحاول أحد من أعدائه أن يغير فيه أو يزيد أو ينقص أو يبدل إلا هتك الله تعالى ستره وفضح أمره. وده أمر مشاهد ومعروف، القرآن مش محفوظ كطبعات ونسخ، ربنا حفظ القرآن في صدور الناس قبل ما يحفظ في الإيه، في النسخ. ولذلك ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه من نبوءات أو مما كان في الكتب الأمم السابقة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل يؤتيه قرآنا لا يغسله الماء. فالعلماء قالوا يعني ايه قرآن لا يغسله الماء؟ قالوا ان الاصل في حفظه الصدر مش الورق مش القراطيس، فبالتالي لا يحرق بالنار ولا يغسل بالماء، لانه ربنا سبحانه وتعالى جعل حفظ هذا القرآن موكول لحفظ الصدور. فعشان كده ما في كتاب على وجه الارض، كتاب سماوي محفوظ بهذا السند المتواتر المتصل كلمة كلمة وحرف حرف من اللي هيقرأ السنة دي، يعني في السنة اللي احنا فيها دي ماشي بسلسلة متصلة يرويه الأكاثر عن الأكاثر، يعني كل جيل بيرويه آلاف وملايين من البشر، عن الجيل اللي قبليه فيه آلاف وملايين من البشر، عن الجيل اللي قبليه آلاف وملايين من البشر، لحد النبي صلى الله عليه وسلم، لحد جبريل، لحد ربنا سبحانه وتعالى، إلا هذا القرآن. مفيش كتاب متصل هذا الإسناد الرهيب بهذا الحفظ المتين إلا كتاب الله سبحانه وتعالى. لو جميع الكتب السماوية بل وغير السماوية، لو كلها ألقيت في البحر كلها، ما عادش في كتاب في العالم كله، لو حصل زلزال ولا بركان ولا أي حاجة فانتهى كل شيء من وجه الأرض، الأمة الوحيدة اللي هتقدر تستدعي كتابها في أقل وقت ممكن هي الأمة الإسلامية، لكثرة الحفظة وتواتر الآيات بالحرف حتى طريقة النطق لكلام الله سبحانه وتعالى. فهذا من حفظ الله عز وجل لهذا الكتاب، تمام؟ وقد وصفه الله تعالى بأوصاف كثيرة تدل على عظمته، والشيخ قاعد يورد بقى بعض الأدلة التي عظم الله عز وجل فيها شأن كلامه، يقول: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. أن القرآن فيه مثاني بيثنى فيه الكلام، إن الحلال والحرام والعذاب والنعيم، أو تثنى فيه الأحكام أي تكرر، والقصص كذلك. وقال تعالى: قاف والقرآن المجيد. فالله عز وجل أقسم بكلامه عز وجل وسماه مجيدا. والله عز وجل قال: كتاب أنزلناه إليك مبارك. فالكتاب هذا فيه بركة وهو مبارك، ليدبروا آياتي وليتذكروا الألباب، إلى آخر الآيات التي ذكرها الشيخ رحمه الله. يقول: والقرآن الكريم مصدر الشريعة الإسلامية التي بعث بها محمد صلى الله عليه وسلم إلى الناس كف. التشريع يستقى من كلام المولى عز وجل بالفهم اللي احنا قلنا عليه، ما عشان ما يبقاش كلام ربنا ده حمال اوجه وكل واحد يفسر بمزاجه. لا، احنا قلنا ان ربنا لما انزل الكتاب انزله بمقصود معين، فاحنا بنجتهد عشان نعرف ايه مقصود ربنا بالكلام ده، بالاصول اللي احنا هنتكلم فيها ان شاء الله. يقول سبحانه وتعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. يبقى ربنا سمى كلامه فرقان، بيفرق بين الحق والباطل، ليكون للعالمين نذيرا. وقال: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. فما فيش خروج من الظلمات للنور إلا من خلال الكتاب ده. أي هداية تتصورها من غير خلال كلام الله، يبقى أنت بتضيع وقتك تماما، وعمرك بيستهلك في الفاضي. إنك تلاقي واحد أول ما يتدين ويخش في طلب العلم يروح داخل في مصطلح الحديث ويخش في المسائل اللي فيها خلاف، في مسائل عقدية ولا مسائل فقهية، ثق إن الالتزام ده بيبقى خاوي جدا. الالتزام اللي ما يتسندش على كلام ربنا، او الاستهداء او الاسترشاد للطريق من غير يعني من غير كلام الله سبحانه وتعالى، ما قالوا محق البركه وتضيع الاوقات. يقول: وسنه النبي صلى الله عليه وسلم مصدر تشريع ايضا كما قرره القران: ان نحن نزلنا الذكر وان له لحافظون. فمن ضمن ما انزله الله عز وجل في الذكر وحفظه: من يطع الرسول فقد اطاع الله. فربنا سبحانه وتعالى جعل طاعة الرسول من طاعته سبحانه وتعالى. من يطع الرسول فقد أطاع الله، لأن الرسول ما بيتكلمش عند نفسه صلى الله عليه وسلم. وقال: من يعص الله ورسوله. كان كفاية من يعص الله اللي هو كلام ربنا، لكن عطف عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. وقال: وما آتاكم الرسول فخذوه. من التشريعات والحلال والحرام فيجب عليكم أن تأخذوا، وما نهاكم عنه فانتهوا. فربنا كل ده من الذكر اللي ربنا حفظه. وقال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فأيضا ربنا سبحانه وتعالى أحال على النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسائل، لأنه سبحانه صلى الله عليه وسلم لا يتكلم من عند نفسه. وربنا سبحانه وتعالى بمجرد ما النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو اجتهد، والاجتهاد كان خلاف ما أراده الله، ربنا بيتكلم مباشرة. يعني اللي حصل في فداء بدر، إن كان في أسرة في غزوة بدر، أسرة أول مرة يحصل معركة بين المشركين والمسلمين، وما كانش المسلمين مخططين للمعركة أصلا، ده كانوا رايحين ياخدوا القافلة بتاعت قريش عشان يردوا شوية من أموالهم اللي اتسرقت منهم في في في يردوا بعض الأموال اللي اتاخدت منهم في مكة لما هاجروا، تمام؟ فهو مش وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم، إما القافلة وإما الغزوة، وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. كنتوا أنتوا بتفضلوا أن الموضوع يبقى القافلة وخلاص، لكن ربنا أراد أمر آخر. المهم، فحصل قتال وحصل أسرة، يعني المسلمين أسروا من المشركين، فاحتاروا الأسرة دي نعمل فيها إيه، نقتلها ولا ما نقتلهمش، ولا نرجعهم ولا نعفو عنهم. فاجتهدوا، فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى أنه إيه يفديهم، ان الناس اللي له قريب من الناس المأسورين يجي يدفع فدية وياخدهم، او يعلم 10 من الناس في المدينة القراوي الكتاب. وسيدنا عمر كان شايف انه لا، انك شوف كل قبيلة واحد وجيب اللي زيه من قبيلته من الصحابة وقول له خد اقتله، ان هم يقتلوا. المهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان اجتهاده لا الفداء، فنزلت الآية على طول. مجرد ما النبي صلى الله عليه وسلم اجتهد، ما كانش عنده نص شرعي يقول له اعمل ايه، فاجتهد النبي صلى الله عليه وسلم، فالله عز وجل صوب الاجتهاد على طول. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. والله عزيز حكيم، لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما اخذتم من الغنيمه عذاب عظيم. فالفكره ان مجرد النبي صلى الله عليه وسلم بس اجتهد اجتهاد لم يرده الله سبحانه وتعالى، نزلت الايه على طول تصوب هذا الاجتهاد. مثلا لما النبي صلى الله عليه وسلم عبس بس في وجه عبد الله بن مكتوم، عبس كان مشغول صلى الله عليه وسلم في الكلام والمناظره مع صناديد قريش، عشان اسلام دول هيسلم من وراها القبيله كلها، فحريص جدا. فجاء عبد الله بن مكتوم مريد للاسلام، جاهز مش محتاج حد يقنعه، هو جاي يسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم مشغول وده عمال يلح عليه، يا رسول الله يا رسول الله. فالرسول بص له عبس في وشه. عبد الله بن مكتوم ما شافش العبسه دي، يعني سيدنا عبد الله بن مكتوم رضي الله عنه لم يرى هذا العبوس من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الله رآه، الله عز وجل رأى هذا العبوس من وجه النبي صلى الله عليه وسلم. على طول نزلت الآية تصوب هذا الفعل وتصححه، عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى. شوف العتاب للنبي صلى الله عليه وسلم، اللي استغنى وصد عنك ومش عايز يسمعك فأنت له تصدى، عمال تقنع فيه وتتعب في نفسك عشان تقنعه، هو أصلا صد عنك. وما عليك الا يزكى، انت مش مكلف ان انت تهديه بالاخر، تبينت له خلاص. واما من جاءك يسعى، اللي جاي من اخر الدنيا وهو يخشى خايف من ربنا وعايز يسلم، فانت عنه تلهى. شوف العتاب، رغم ان سيدنا عبد الله بن مكتوم اللي ربنا عاتب النبي عشانه ما شافش العبوس ده من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الله راه. فشوف ادق التفاصيل، مجرد ما النبي صلى الله عليه وسلم عبس بس في وجه عبد الله بن مكتوم، ربنا سبحانه وتعالى عاتبه. فبالك بقى في اجتهادات فقهية وتشريعية، هل يتصور ان النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم بقى في مسألة تشريعية وربنا سبحانه وتعالى لا يعقب على هذا؟ فسكوت الله سبحانه وتعالى على كلام النبي صلى الله عليه وسلم الورد في السنة، هذا اقرار من الله على ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. لان بعض التشريعات اما وحي ورسول بيقولها، زي ما نشوف بقى ان شاء الله بعد كده، عشان بس مش عايز اتوسع في المسألة. فالسنة هي من حفظ الله، هي فرع عن حفظ الله للقرآن. إن نحن نزلنا الذكر ومما حفظه في الذكر الإحالة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بدأ الشيخ رحمه الله يتكلم عن مسألة نزول القرآن. احنا عايزين نخلص النهاردة ومش عايز اتأخر عليكم، عايزين نخلص على نص الكتاب عشان بكرة نخلص النص التاني إن شاء الله. نزول القرآن، أول نزول القرآن كان في ليلة القدر من رمضان، النصوص بتقول كده إن هو نزل في رمضان وفي ليلة القدر، لقوله سبحانه وتعالى في سورة القدر إنا أنزلناه أي القرآن في ليلة القدر، فالقرآن نزل في ليلة القدر. وقال سبحانه وتعالى إنا أنزلناه، الهاء هنا عائدة في أنزلناه أي عائد على القرآن، أي أنزلنا القرآن في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها، أي في هذه الليلة يفرق كل أمر حكيم. وده التقدير السنوي اللي هناخده بعد كده في العقيدة إن شاء الله في باب القضاء والقدر، إن في تقدير يومي وفي تقدير أسبوعي وفي تقدير سنوي. فليلة القدر هي التقدير السنوي التي يقدر الله عز وجل فيها أقدار الخلائق للعام المقبل. وقال سبحانه وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فده دليل على أن القرآن نزل في رمضان في ليلة القدر. الكتاب اسمه أصول في التفسير للشيخ ابن عثيمين رحمه الله. وكان عمر النبي صلى الله عليه وسلم أول ما نزل عليه 40 سنة، على المشهور عند أهل العلم إن النبي بعث ونبئ على رأس 40 من عمره صلى الله عليه وسلم. وقد روي عن ابن عباس وعطاء، ابن عباس رضي الله عنهما وعطاء وسعيد ابن المسيب وغيرهم، يعني ان هو روي ان الرسول صلى الله عليه وسلم نبئ عند 40 سنة، لما بقى عنده 40 سنة. وهذا السن التي يكون فيها بلوغ الرشد وكمال العقل وتمام الإدراك، يعني يكون الإنسان في حتى إذا بلغ أشده، فقمة القوة والعقل والحكمة والخبرة في الحياة بتكون عند 40 سنة. وقيل الأنبياء كلهم بعثوا عند هذه السن. والذي نزل بالقرآن من عند الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل أحد الملائكة المقربين الكرام. جبريل عليه السلام هو الموكل بالوحي، كل يعني جبريل عليه السلام هو الواسطة بين الله وبين رسله. ربنا سبحانه وتعالى يوحي إلى جبريل بما يريد أن يبلغه للرسول، وهو ينزل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليبلغه. شوف السلسلة، شوف السلسلة، تخيل يعني سلسلة فيها الله سبحانه وتعالى وجبريل عليه السلام والنبي صلى الله عليه وسلم. أي شرف أنك تنتسب لأمة هذا سلسلها، سلسلها النبي صلى الله عليه وسلم عن جبريل عن رب العزة ذي الجلال سبحانه وتعالى. لازم تستشعر فخر وفخامة الحاجات دي. الحاجات دي احنا من كتر ما تعودنا عليها خلاص مش حاسين بيها، من كتر ما لمست اسمعنا قلوبنا بقتش حاسة بيها. لازم تجدد ايمانك النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب. يخلق يعني يبلى يتهري، يعني لما يكون عندك تيشيرت كل شوية تقلعه وتغسله وتلبسه وتقلعه وتغسله، فهيجي فترة هيبلى يدوب. فالإيمان بيدبل ويدوب في القلوب زي الثوب. إن الإيمان لا يخلق، يعني يهترئ يدوب يدبل في القلوب كما يهترئ الثوب. فاسأل الله أن يجدد إيمانكم، أسأل الله أن يجدد لنا الإيمان. الإحساس بالمعاني دي نعمة من ربنا سبحانه وتعالى، ربنا يبلغنا إياها يا رب العالمين. يقول فجبريل عليه السلام هو المصطفى المختار من الملائكة ليكون بين الله عز وجل وبين من اصطفاهم من خلقه ليبلغهم الوحي. قال سبحانه وتعالى وإنه لتنزيل رب العالمين. القرآن مين نزل به؟ نزل به الروح الأمين أي جبريل عليه السلام على قلبك يا محمد صلى الله عليه وسلم لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وقد كان لجبريل عليه السلام من الصفات الحميدة العظيمة من الكرم والقوة والقرب من الله تعالى والمكانة والاحترام بين الملائكة والأمانة والحسن والطهارة ما جعله أهلا لأن يكون رسول الله تعالى بوحيه إلى رسله. قال الله تعالى إنه لقول رسول كريم ذي، الرسول ده هو جبريل في الآية دي، ذي قوة عند ذي العرش أي عند الله سبحانه وتعالى، عند ذي العرش مكين أي له مكانة عند الله سبحانه وتعالى كبير جدا. جبريل له مكانة عند الله سبحانه وتعالى كبيرة جدا. قال الله تعالى إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. وقال علمه أي الذي علم القرآن للنبي صلى الله عليه وسلم ولقنه إياه، علمه شديد القوى جبريل عليه السلام ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى وإلى آخر الآيات. أول ما نزل من القرآن، أنا بعدي الحاجات الإيه المكررة يعني. أول ما نزل من القرآن دي، ده تاني عنوان. أول شيء بالإجماع نزل من كتاب الله سبحانه وتعالى هو الخمس الآيات الأوائل من سورة العلق اللي هي اقرأ باسم ربك الذي خلق. سورة العلق ده أول ما نزل، أول خمس آيات نزلت بلا شك من كتاب الله سبحانه وتعالى. القصة المعروفة اقرأ، قال ما أنا بقارئ أي لا أعرف القراءة زي ما هيجي دلوقتي. فنزل الخمس آيات الأوائل من سورة العلق، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. ثم فتر الوحي مدة، فتر يعني هدي، انقطع الفتور، لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، فالوحي فترة توقف. يعني جبريل جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأوحى إليه بهذه الخمس آيات وحصلت القصة المعروفة، يضمه ويقول اقرأ، يقول ما أنا بقارئ، ثم يرسله، ثم يضم ضمة شديدة ثم يرسله ويقول اقرأ ثلاث مرات، ثم نزلت هذه الآيات ثم انقطع الوحي. ثم فتر الوحي مدة، ثم نزلت الآيات الخمس الأولى من سورة المدثر وهي قوله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز أي الشركة والرجز فهجر. ده من تدريب، يعني ده نوع من تهيئة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما يبقاش يحمل الوحي لسه واحد أول مرة. انتوا متخيلين يا جماعة واحد يعني ايه بقى قاعد في غار بقاله قد كده وفجأة يظهر له واحد بيقول له اقرأ ويضغط ويقول له اقرأ ويسمعه كلام، يعني انتوا متخيلين الكلام ده كان أول، يعني النبي صلى الله عليه وسلم عربي، عربي قح ومتربي خمس سنين في بني سعد، يعني عنده لغة عربية فصيحة جدا، وأول مرة يطرق سمعه النوعية دي من الكلام، لا هي شعر ولا هي نثر ولا هي ولا أي حاجة، كلام جديد أول مرة يتسمع على وجه الكرة الأرضية. فتخيل، عشان كده رجع يرتعش يقول دثروني دثروني، وسيدة خديجة رضي الله عنها تهدي من روعه إلى آخر الكلام ده. فربنا سابه سبحانه وتعالى سابه فترة يستوعب اللي حصل، لأن الأمر كبير. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. يقول ففي الصحيحين، يعني صحيح البخاري ومسلم، عن عائشة رضي الله عنها في بدء الوحي، باب اسم بدء الوحي، قالت حتى في أثناء الحديث حتى جاءه الحق وهو غار حراء فجاءه الملك. طب سؤال هنا، هي السيدة عائشة حضرت بداية وحي النبي صلى الله عليه وسلم؟ قطعا لا، السيدة عائشة يعني ما يمكن ما كانتش لسه اتولدت لما جه الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم، كانت صغيرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم خطبها وهي صغيرة وتجوزها وهي صغيرة جدا. فالشاهد ان حدثها بذلك الصحابة او النبي صلى الله عليه وسلم حدثها بذلك. فقالت حتى جاءه الحق وهو في غار حراء فجاءه الملك فقال اقرأ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما انا بقارئ، ما يعني ما بعرفش أقرأ، لست ممن يتقنون القراءة، يعني لست أعرف القراءة. فذكر الحديث، تمام؟ وفيه قال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، إلى قوله: علم الإنسان ما لم يعلم. وفيهما عن جابر، أي في الصحيحين، يعني فيهما يعني في بخاري ومسلم، وفيهما عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو يحدث عن فترة الوحي، يعني الفترة اللي فترة فيها الوحي، ده معنى فترة الوحي، فأنزل الله يا أيها، عن فترة الوحي: بين أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء. فذكر الحديث، يعني يقول شفت صوت في السماء فببص فلقى جبريل عليه السلام وذكر الحديث. وفيه: فأنزل الله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر، إلى قوله: والرجز فهجر. وثمة آيات يقال فيها أن أول ما نزل، والمراد أول ما نزل باعتبار شيء معين، يعني إيه؟ في أحاديث يقول لك كان أول ما نزل على رسول الله الآية الفلانية، وحديث تاني كان أول ما نزل على رسول الله يجيب لك آية تانية. طب إزاي التعارض بين الأحاديث دي؟ اللي بيبص يقول لك، آه يا عم السنة، بص كل حديث يقول لك ده اللي أول ما نزل وده أول ما نزل. لأ، أول ما نزل باعتبار الحدث، أول ما نزل مثلا من الآيات بتتكلم عن القتال كانت آية كذا، أول ما نزل آيات بتتكلم عن مثلا عن المواريث كانت آية كذا. فأول ما نزل باعتبار الحدث، مش باعتبار أنه أول حاجة نزلت بإطلاق من كتاب الله سبحانه وتعالى. وثمة آيات يقال فيها أول ما نزل، والمراد أول ما نزل باعتبار شيء معين، فتكون أولية مقيدة، مش أولية مطلقة، مش أولية مطلقة. مثل حديث جابر رضي الله عنه في الصحيحين أن أبا سلمة، بن عبد الرحمن سأله: أي القرآن أنزل أول؟ فقال جابر: يا أيها المدثر. جابر واحد سأل سيدنا جابر يقول له: إيه أول حاجة نزلت من القرآن؟ قال له: يا أيها المدثر. قال أبو سلمة: أنبئت أنه اقرأ باسم ربك الذي خلق. بيقول له ده في واحد تاني قال لي لا، إن أول حاجة نزلت اقرأ باسم ربك الذي خلق. قال جابر: لا أخبرك إلا بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جاورت في حراء، فلما قضيت جواري هبطت، يعني كنت قاعد في غار حراء، ولما خلصت الأيام اللي كنت عايز أقعدها في غار حراء نزلت. فذكر الحديث وفيه: فأتيت خديجة فقلت: دثروني وصبوا علي ماء باردا، وأنزل علي: يا أيها المدثر، إلى قوله: والرجز فهجر. فهذه الأولية التي ذكرها جابر باعتبار أول ما نزل بعد فترة الوحي. سيدنا جابر ما بيتكلمش عن الأولية المطلقة، مش أول قرآن نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، بيتكلم عن أولية مقيدة، وهي أول آية نبئ بها النبي صلى الله عليه وسلم بعد فترة الوحي. دقيقة واحدة بس، دقيقة واحدة، خليكم معايا ثواني. الله المستعان. ثواني بس، أنا آسف معلش. لا لا مش محضر والله، ده حد بيبعت لي فبرد عليه ضروري. معلش معلش، أنا آسف يا أستاذ عادل، تضيع وقتك يعني، أنا آسف. حضرتك ممكن تشوفه بعد كده لما ينزل يعني، لو حضرتك، أنا آسف. ثواني بس بعد إذنكم. طيب معلش ادوني دقيقة بس، انا هفصل البث ده، لا لا هفصل البث ده واعمل بث تاني بس عشان عايز هبعت حاجة بس عشان ما اعطلكمش وخلص الباقة بتاعتكم على الفاضي. ماشي انا هنهي البث ده وابدا بث تاني، معلش انا اسف دقايق بس.